هي العشر الأوائل من رمضان، وقال آخرون هي العشر الأواخر من رمضان، وقال آخرون هي العشر الأوائل من شهر الله المحرم. والراجح هو ما قاله ابن عباس: وليال عشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. بل قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. اللهم ارزقنا الحج فقول امين. ياتوك رجالا وعلى كل غامر ياتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات، اي العشر الاوائل من ذي الحجه في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ماذا نريد؟ ماذا نريد في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وإلى أين نريد أن نصل؟ أقص عليك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما ضيفا على رجل أعرابي، رجل أعرابي يسكن الصحراء، رجل أعرابي يمتاز بالغلظة والجفاء. كانوا يقولون عنهم أنهم رضعوا الرمال وتغذوا على الحجارة من شدتهم ومن غلظتهم. نزل النبي ضيفا في يوم على رجل من هؤلاء، فلما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأحسن ضيافته وأكرم نزله وقدم أحسن ما عنده. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قدم الرجل إليه معروفا كان يرد إليه هذا المعروف وكان يكافئه بهذا الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يا أعرابي، إذا ما نزلت المدينة فأتنا، أما تيجي المدينة تعالينا نقدم لك ونحسن ضيافتك ونكرمك. فلما نزل الأعرابي المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، سلني سلني، نفسك في ايه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ فقال الأعرابي: يا رسول الله، إبلا أركبها وأعجزا أحملها. النبي يقول لك: ماذا تريد؟ تقول له: إبلي وأعجز معزة، إبلا أركبها وأعجزا أحلبها أو يحلبها أهلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أيعجز الواحد منكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر إلى الأرض المقدسة، بينما هو يمشي مع بني إسرائيل إذ أظلم عليهم الطريق أو ضلوا الطريق، فسأل موسى عليه السلام علماء بني إسرائيل عن سبب ظلمة الطريق، فقالوا: إن يوسف عليه السلام دفن بمصر، وقد أوصى عند موته أنه لو جاء النبي الذي سيخرج من مصر إلى الأرض المقدسة أن يحمل جسد يوسف معه ليدفنه بالأرض المقدسة. فقال موسى: ومن يعرف قبر نبي الله يوسف؟ فقالوا: ما يعرفه منا إلا عجوز، امرأة عجوز فقط هي التي تعرف قبر نبي الله يوسف. عليه وسلم الصحابة على ذلك، فيصبح بينهم صلى الله عليه وسلم يوما ويقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. والراجح أنه كان صيام نافلة، لأن أبا بكر وحده هو الصائم. قال: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. هذه الأيام العشر الأوائل من الممكن أن تجمع فيها هذه الأعمال، أن تصبح صائما، والصيام من أفضل الأعمال. بل وردت رواية عند أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع من ذي الحجة، تسع الأوائل من ذي الحجة. ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام. فالصيام من أفضل الأعمال الصالحة، أن تصبح صائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، سبعين خريفا، أن تصبح صائما. وفي نفس اليوم تطعم مسكينا، تطعم مسكينا، وفي نفس اليوم تعود مريضا، وفي نفس اليوم تتبع جنازة. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى بالصدقة، فجاء عمر وظن أنه سيسبق أبا بكر رضي الله عنه، فجاء عمر بنصف ماله ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عمر، وماذا تركت لأهلك؟ قال: وجاء أبو بكر بماله كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونادى فقال: من يحفر بئر روما وله الجنة. انظر إلى تفعيل المنافسة بين الصحابة والتنافس في أمور الخير. فقال عثمان: أنا يا رسول الله. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يجهز جيش العسرى وله الجنة؟ قال عثمان: أنا يا رسول الله. فأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. لذلك في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أيام مباركة، أيام فاضلة، فيها يتجه الناس إلى حج بيت الله الحرام. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا حج بيته فقولوا آمين. يتجه الناس إلى حج بيت الله، أيام فاضلة، أيام مباركة، فيها صيام يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله تعالى أن يكفر، أي بصيامه، سنة ماضية وسنة مقبلة، بصيام يوم، بصيام يوم عرفة، يكفر الله تعالى به سنة ماضية وسنة مقبلة. ولكن اعلم أن أي عمل تعمله لا بد وأن يتوافر فيه عدة شروط حتى يكون صحيحا فيقبل عند الله تعالى. أي عمل تعمله لا بد وأن شروط. الشرط الأول ليكون هذا العمل صحيحا فيقبل بإذن الله أن يكون هذا العمل كله خالصا لوجه الله تعالى. العمل كله لو فيه نقطة بس ذرة لغير الله يرد هذا العمل بجملته على صاحبه. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل غزا أي خرج للجهاد، أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر، يعني عاوز الأجر من ربنا والذكر، يلتمس الأجر والذكر، يريد مع الأجر أن يذكر بين الناس، ألم من عمله شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا شيء لك. فأعاد الرجل السؤال مرة ثانية ومرة ثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء لك، لا شيء لك، لا شيء لك، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه فقط، هذا هو العمل الذي يقبل. والإخلاص هو نسيان الناس وأن تنظر بعين قلبك إلى ربك سبحانه وتعالى، شيء عظيم كبير تظل طوال حياتك تتدرب وتمارس وتتعود أن تكون مخلصا في عبادتك لله سبحانه وتعالى. أما الشرط الثاني حتى يكون هذا العمل صحيحا فيقبل عند الله تعالى، أن تعمل هذا العمل كما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل تعمله كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرط هو الاتباع. الاتباع أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. أما الشرط الثالث الذي لا بد وأن يكون في العمل حتى يقبل عند الله تعالى، ألا تمتن على الله بعمله. بعض الناس يصلي ثم يرى في نفسه أنه يوليه إلى أن يتكبر فيفتن على الله تعالى بهذا العمل. مثلا أن يقول الناس: كتر خيري أن أنا صايم، أنا أشكر أن أنا أصلي، تحمد ربنا أن أنا جاي المسجد. هذا الكلام إنما هو من باب المن على الله تعالى، وبسببه يرد العمل كما قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن لذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة. سلك ربك. إذا ما رأيت هذا الرجل للوهلة الأولى، لو شيء شفته الأول مرة تقول إيه؟ تقول لا، في أعلى درجات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ولكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. وهذا الرجل معه حسنات، ولكن سبحان الله سخره الله تعالى ليعمل الغير، فهو يعمل العمل ويهدي حسنات لغيره. بل الأشد من ذلك والمصيبة أن ترى الرجل بين الناس صائما قائما متعبدا متصدقا، وإذا ما خلا وحده هدم كل ما كان يفعل وما تعب من أجل أن يقيمه هدم، فتراه ينتهك الحرمات وهو وحده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال حسنات كجبال تهامة بيضاء. جبال تهامة، جبال ضخمة. تخيل واحد يأتي يوم القيامة بجبال حسنات ضخمة، فيجعل سلم يا رب هباء منثورا. فخاف الصحابة وقالوا: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا، بينهم لنا. قالهم: قوم مثلكم، دول ناس زيكم بالظبط، يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون. بيقول بيصلي بالليل كمان. قال: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بين الناس ليس هو الذي يخلو وحده. لذا كان الإمام أحمد يردد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا الله يغيب. إذا ما خلوت وحدك فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، رقيب على كل نفس سبحانه وتعالى. إذن فشروط قبول العمل أو أن يكون العمل صحيحا حتى يقبل عند الله تعالى أن يكون خالصا لله، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن لا تمتن على الله بعمل، وأن لا تدع هذا العمل بما يحبطه. أرجو ما تبقى إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وعلى آل بيته، وسلم يا رب تسليما مزيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفصلنا بشيء بسيط أن الأعمال الصالحة مفتوحة، من استطاع أن يصوم فليصوم، من استطاع أن يصلي النوافل فليصلي، من أراد أن يتصدق فليتصدق، من استطاع أن يفعل أي شيء من أمور الخير في هذه الأيام فلا يبخل ويفعل ويسابق إلى الله سبحانه وتعالى. أريد قبل الانتهاء أن نأخذ درسا من حجاج بيت الله، أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياهم الحج فقول آمين. درس مهم جدا نأخذه من حجاج بيت الله الحرام: الحج إنما هو مناسك. يوم الثامن يوم الطوية يكون الحجاج في منى يستعدون ليوم التاسع ألا وهو يوم عرفة، ثم بعد غروب شمس يوم عرفة إذا بهم يدفعون إلى المزدلفة ليصلون هنالك المغرب والعشاء ويلتقطون الحصى ويبيتون إن استطاعوا، ثم لما يخرج فجر يوم العاشر وهو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر أو يوم إذا بهم ينطلقون إلى منى فيرمون جمرة العقبة الكبرى ويدفعون صفق الهدي لمن كان قارنا أو متمتعا ويحرقون ويطوفون طواف الإفاضة، ثم يوم الحادي عشر وهو يوم القرم إذا بهم يكونون في منى ليرمون جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهو يوم النفر الأول، ثم يفعلون ذلك في يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا من ذلك فقول أمين. أما أعظم الدروس المستفادة فهو السمع والطاعة. روح منى يروح، وقف على عرفة جبل، وقف انزل مزدلفة باك على التراب السمع والطاعة. مبدأهم سمعنا وأطعنا، وبه يأتي النص بالكلمتين دول. تقول سمعنا وأطعنا يأتي النص حتى وإن لم يكن على مزاجك وهواك، حتى وإن لم تصل إلى الفكرة المطلوبة والنتيجة، كما هو يعني رسول الله يقبلك، ولولا أني رأيته يقبلك ما قبلتك. انظر إلى الاتباع والامتثال والسمع والطاعة، وهذا من أعظم الدروس المستفادة. فلو ظللنا على ما يكون عليه الحجيج في مبدأ سمعنا وأطعنا، باك باك، أومي أومي، إرمي يومي، افعل كذا يفعل. لذا لما نزلت الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم، ماشي دي حاجة عملتها، أو تخفوه يحاسبكم به الله. صعب أو تخفوه، حتى وإن تحدثت نفسي حديثا أحاسب عليه، أو تخفوه. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على أرجلهم، قاعد على الأرض مش قادرين، وقالوا: يا رسول الله حملنا ما نطيق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم دعا الصحابة فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأثابهم الله تعالى بذلك وقال لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ليه؟ دي نتيجة سمعنا وأطعنا. قولوا سمعنا وأطعنا درس يستفاد من الحجاج. أما الدرس الثاني والأخير وهو المداومة على ذكر الله والطاعات، قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. فهو كان على عرفات بيعمل ايه؟ كان بيذكر، بيتعفف، بيصلي وبيدعو. فاذكروا الله تاني عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. وكان يستغفر، كان يدعو، كان يبكي، كان يقرأ تاني واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله تاني كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهنا يفترق الناس، وهنا يفترق الناس. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذا المداومة على ذكر الله والسمع والطاعة والامتثال لأوامر الله ورسوله من أعظم الدروس التي تستفاد من حجاج بيت الله الحرام. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا من الحج في العام القادم فقولوا أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، واستعملنا ولا تستبدل بنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهل علينا ليلا ونهارا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة.